الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سؤال عظيم وجواب أعظم. فالسؤال يسأل عن شيء إذا فعله يحبه الله، وهذا يدل على حرص الصحابة، حرص على ماذا؟ على أن يعرفوا ماذا يحب الله حتى ينالوا محبة الله. فاللهم إنا نسألك حبك. أجابه عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب: ازهد في الدنيا. الزهد هو ترك التعلق بهذه الدنيا، يعني ما واحد يعلق قلبه بالدنيا. نعم، نحن نعيش ونأكل ونشرب ونفعل ما أحل الله لنا ونبتعد عما حرم الله علينا، ولكن ما يكون فكرنا وهمنا كله في الدنيا، وإنما يكون المسلم فكره وهمه في الآخرة، وكل ما فاته في الدنيا يعني يقول ربي سيعوضني عنه خيرا في الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. فالله عز وجل يقول لنبيه الآخرة خير لك من الدنيا. فالمسلم يزهد في هذه الحياة ولا يعلق قلبه وقوله وأفعاله وكله في الدنيا، ما يقدم لنفسه شيء. المسلم يعرف أنه في أي لحظة ممكن يرحل من هذه الدنيا بسبب أو بدون سبب، يكون فكره وهمه في الآخرة. جاء فلوس، نعم، أن أجعل جزء منها للآخرة، أصلي لأجل ربي يسعدني في الدنيا وفي الآخرة، أصوم، أعبد ربي، أترك الأغاني، أترك المسلسلات، أترك الكلام المحرم، الغيبة والنميمة، لأجل أن أكون سعيدا في الدنيا وكذلك أكون سعيدا في الآخرة. إذا ازهد في الدنيا يحبك الله، لا تعلق قلبك بالدنيا وكل شيء تفعل لأجل الدنيا. لا، الآن بعض الناس ما يتصدق إلا إذا كان لابد أن يستفيد منه شيء، أنا ما أعطي فلان إلا إذا أستفيد منه، هذا يريد الدنيا. أما الآخر يقول لا، أنا أعطيه لوجه الله، أنا أريدها تنفعني في الآخرة، هذا هو الزاهد. والوصية الثانية قال وازهد فيما أيدي الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وسبحان الله، هذا أمر ملاحظ. الشخص عندما يكون قنوعا تقنع بما أعطاك الله، اقنع بما أعطاك الله، والقناعة كنز لا يفنى، ومن قنعه الله بما أعطاه فإنه لا يطمع بما في أيدي الناس. لكن الذي ليس عنده قناعة وإنما يحب ما عند الناس، يحب أن يكون عنده، هذا تجده والعياذ بالله ممكن يتنازل عن دينه، ممكن يتنازل عن أخلاقه، ممكن يتنازل عن كثير من أموره لأجل أن يحصل على ما عند الناس، وهذا خطأ، وهذا فيه إذلال، واحد يذل نفسه والعياذ بالله. فالمسلم يكون عزيزا ويعلم أن الرازق هو الله، وأن الله ما أعطى فلان ومنعني إلا لأجل حكمة. وفي الحديث الصحيح صحيح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول الله عز وجل يقول لا خصلتان يكرههما المؤمن وهما أفضل له أو أحب إليه، يكره الموت والموت خير له من الحياة، ويحب المال ويحب كثرة المال وقلة المال قلة لحسابه يوم القيامة. يعني الشخص الذي يكون قليل المال حسابه يوم القيامة يكون قليلا. فالمسلم يزهد وقنع بما أعطاك الله، الحمد لله ما على ما أعطاني، ما أعطاني الله فيه الكفاية وفيه الخير والبركة. إذا قنعت وما طلبت الناس إذا يحبك الناس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الزاهدين ومن عباد الصالحين، صلى الله عليه وسلم محمد.